السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين. ثم أما بعد، فأحبتي إخوتي الكرام، هذه نظرات مبهرة، هذه نظرات تملأ القلب تعظيما وإجلالا لرب العزة جل جلاله، حين نشاهد الآن ونرى الآن أكبر كائن حي يعيش على ظهر الأرض، أكبر وأضخم كائن حي يعيش على الأرض، إنه الحوت الأزرق. طوله قد يصل إلى 30 مترا، تصور طول الحوت الأزرق قد يصل إلى 30 مترا، عرض الذيل يصل إلى 7 أمتار، عرض فمه يصل إلى 8 أمتار، وزن الهيكل العظمي فيه 20 طن. قد يصل وزن الحوت الأزرق 170 إلى 190 طن، ركز، قد يصل وزن الحوت الأزرق إلى 170 بل إلى 190 طن. وزن لسان الحوت الأزرق 2.5 طن. الله أكبر. هذا الحوت الأزرق يأكل في الوجبة الواحدة 2 طن من الأسماك، حتى ذكر بعض العلماء أن الحوت الأزرق يأكل يوميا ما يساوي 16 طن سمك يوميا. الله أكبر. هذا خلق الله، هذا الحوت الأزرق. الله تبارك وتعالى جعل فيه الضخامة وعظمة الجسد. لكي نتأمل في بديع خلق وعظيم صنع الله تعالى فيه، هل تعلم أن الحوت هذا يلد ولا يبيض، وأن أنثى الحوت الأزرق أضخم من الذكر؟ سبحان الله العظيم، حين تجد هذا أن أنثى الحوت الأزرق ترضع صغيرها لبنا في الوجبة الواحدة، يرتضع الصغير 500 لتر من اللبن. سبحان ربي العظيم، هذا خلق الله. أين أنت أيها الإنسان من هذا الكون الفسيح المليء بالأسرار والكائنات والمخلوقات الذي أنت واحد منها؟ سبحان ربي الخالق الخلاق العليم. وأيضا من الحيتان الحوت، حوت الأوركا. حوت الأوركا هذا حوت مفترس، يفترس بقية الأسماك والحيتان لدرجة أنه يفترس الحوت الأزرق. وقد يصل وزن الحوت الأوركا هذا إلى 50 طن. هذا الحوت لونه أسود، ولون البطن أبيض، وحول عينيه بياض، وينتمي إلى طائفة الدلافين التي هي حوالي 40 نوع، 40 نوع من الدلافين. وهذا الحوت أيضا يأكل الدلافين ويأكل غيره من الأسماك، ويأكل في الوجبة الواحدة 227 كيلو من اللحم، 227 كيلو من الأسماك. سبحان ربي العظيم. كذلك هناك حوت العنبر. حوت العنبر هذا صاحب أضخم رأس في العالم، رأسه طويلة جدا وضخمة جدا. الأسنان في هذا الحوت يصل طول السنة الواحدة 20 سنتي، ووزن السنة الواحدة يصل إلى كيلو، إلى كيلو. جلد الحوت، الحوت العنبر هذا جلده مجعد، يستخرج من قيئه نوع من الطين ونوع من المثبتات التي تثبت الألوان. ثمن كيلو الجرام من قيء هذا الحوت يساوي 60,000 دولار. سبحان ربي العظيم. حوت العنبر هذا حاله عجيب، حين تتأمل في خلقه العظيم العجيب البديع، حين يرتهم ما حوله. ثم تأمل حين يقول علماء إن نبي الله يونس صلوات الله وسلامه عليه الذي التقمه الحوت، يرجحون أن الحوت الذي التقمه هو الحوت الأزرق. ونبه إلى أمر مهم جدا، إن بعض علماء يذكر أن معنى التقمه الحوت إن يونس كان في فم الحوت. هذا الكلام خطأ، ورجح الطبري وابن الجوزي وغيرهم أن معنى قوله تعالى فالتقمه الحوت يعني ابتلعه. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون، يعني ممتلئ، فساهم، عمل قرعة، فساهم فكان من المدحضين. جاءت القرعة على نبي الله يونس، فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم. اسمع هذه الآية، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. تسبيحه وصلاته وذكره لله تعالى في بطن الحوت أنجاه، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. كان رسالة لك حين تقبل على تسبيح الله وعبادة الله وطاعة الله وذكر الله والدعاء والتضرع أن الله تعالى ينجيك من كل كرب ومن كل محنة ومن كل ما أنت فيه من كدر. الله تعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. طب الحل يا رب؟ قالوا عنه ساحر، قالوا عنه شاعر، قالوا عنه كذاب، قالوا عنه مجنون. رسول الله يقولون عن أعقد الخلق ذلك. طب ماذا أفعل يا رب حتى يهدأ قلبي ويسكن قلبي مع هذا الأذى؟ الله تعالى قال فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أنا نسيت أن أقول لحضرتكم إن الحوت الأزرق هذا يستخرج من جسمه 90 برميل زيت. تصور من هذا المعنى، سبحان ربي العظيم. أخواتي الكرام، لما نذكر الحوت الآن تذكرت قصة نبي الله موسى عليه السلام لما سأل عن أعلم أهل الأرض. الله تعالى قال له احمل معك حوتا في مكتل، سمكة مملحة، فحيثما فقدت الحوت فهو ثم، في هذا المكان ستجد العبد الصالح. لما سار موسى مع غلامه يوشع بن نون ونام تحت صخرة أصاب هذا الحوت المملح رذاذ من ماء يسمى عين الحياة، فعاد الحوت إلى الحياة مرة أخرى، معجزة. ثم جعل يمشي الحوت حتى دخل في أعماق البحر. والعجب أن الله تعالى أمسك جرية الماء، صار في الماء طاق كأن في مصورة من زجاج في البحر خلف هذا الحوت، أمسك الله تعالى المياه. وكان في ذلك آية عجيبة تدل على قدرة الله تبارك وتعالى. فنبي الله موسى لما استيقظ مضى في سفره، ولما أصابه الجوع قال لغلامه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت في هذا المكان وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. آية من آيات الله تبارك وتعالى تدل على عظمة الله سبحانه. فتأملوا وتدبروا، من ذا الذي خلق هذا الخلق وسواه؟ من ذا الذي يدبر أمر هذه الحيتان في هذه المياه الشاسعة الواسعة؟ أيها الإنسان ما أضعفك، ما أضعفك أيها الإنسان وأنت ترى عظيم صنع الله وبديع خلق الله تبارك وتعالى؟ فأقبل على عبادة الله تسعد في دنياك وأخراك. السلام عليكم ورحمة الله.